لأنه لو قال الله الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله لعلمه الله ولم يمكنه من هذه الدعوة. وقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، النفس هنا بمعنى الذات، النفس بمعنى الذات، يعني أن ما في نفسي تعلمه وما في نفسك لا أعلم، والفرق ظاهر، لأن الله هو الخالق وعيسى مخلوق، والخالق يعلم مخلوقه والمخلوق لا يعلم عن خالقه إلا ما أخبره به. وإلى هذا يشير قول الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إنك أنت علام الغيوب، هذه الجملة استئنافية توكيد لمضمون ما سبق. نعم. فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، هل يجوز أن يقال بمثل هذا عالم زماني؟ إيش؟ عالم زماني. إذا دل الدليل على هذا لا بأس، مثل قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أما إذا لم يدل عليه دليل فالأصل العموم. نعم. جمعة. عندك شك في إزالة محمد؟ ما عندك شك، لكن إذا جئت فقل اللهم ارزقني مائدة يكفيك مائدة الأرض. نعم. ايش؟ لو ان داعية سأل الله من هذه الاشياء ترى مهلا يوري الناس الصدق ودعوته. هذه لا ينبغي الا في مقام التحدي. مقام التحدي لا بأس، كما يذكر عن خالد بن الوليد رضي الله عنه اكل السم، لكن بغير تحدي لا. واصبر لا تستعجل الايات حتى تتم دعوته، قد يكون عز وجل أخر عنك الآيات الدالة على صدقك وهي الكرامات، يعني الآيات للأولياء من الكرامات، قد يكون لرفعة درجاتك وصبرك. أما في مقام التحدي فنعم. نعم نعم نعم قل. إيش؟ لأننا قلنا ظان أن الكمال الذي في المخلوق يكون مثل أن الكمال الذي في الخالق يكون مثل الكمال الذي في المخلوق، والمخلوق مهما كان ناقص، فلا بد من أن نقول عن مماتة المخلوق. نعم يا سليم. نعم المخالفة. نعم هذا مما يرجع أنها نزلت، لكن كونها لم تذكر في كتب النصارى ولم يعرفوها، وعيسى سأل الله تعالى أن تكون عيدا لأولهم وآخرهم، يشكل على هذا. وليس ذاك الإشكال البعيد، لأنه قد يقال أن الله تعالى لم يجب عيسى على كل مسألة أن تكون عيدا لأولهم وآخرهم. نعم. شيخ الآثار التي ذكرت كثير أن نزلت عليها سمكة عظيمة عن كامل الأحبار، هذه الإسرائيليات، هذه من الإسرائيليات التي لو أن ابن كثير رحمه الله تركها لكان أحسن. ليست تكون من يعني من كتبهم؟ نعم. ليست تكون هذه من كتبهم دلت عليها أن هذه الأشياء؟ ما أدري. الأناجيل اللي موجود في أيديهم ليس في هذا المعنى. نعم. المسؤول مستحيل كونا، فما مثال مستحيل كونا؟ نعم. ما مثال مستحيل كونا؟ مستحيل كونا